يطير الروح واخدني الفيل، انا مجروح وحشك تداوي جروحي في زمزم، وبنسى همومي في الحرمين. يطير الروح واخدني الفيل، انا مجروح وحشك تداوي جروحي في زمزم، وبنسى همومي في الحرمين.